فقال أنت على مكانك منذ فارقتك؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ الغداة يعني من الصباح لوزنتهن. 4 كلمات 3 مرات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. 4 كلمات. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. 3 مرات يكررها، هذه 4 كلمات يكررها 3 مرات. يقول لو وزنت بما قلت منذ صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى لوزنتهن، لأنها عددها كبير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد خلقه، كل خلق الله جل وعلا من أولهم إلى آخرهم. ورضا نفسه وزينة عرشه، زينة العرش وزينته عظيمة. ومداد كلمات الله جل وعلا، فهذه لا يحصى لها عدد. فيحرص المسلم على ما اشتمل على تسبيح أكثر وكان ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتسبيح المطلق يأتي بما أمكنه من إضافة العدد، وأما في حال الركوع فيقول سبحان ربي العظيم ولا يذكر عددا، لأن هذا اللفظ هو الوارد. وفي حال السجود يقول سبحان ربي الأعلى ولا يذكر عددا، يكرر أدنى الكمال 3 مرات، ثم يأتي بما شاء من تسبيح وذكر لله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء له، وهو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. يقول رحمه الله قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا للإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله وهو إمام، ولم يثبت أنه أمر به. الرواية الثانية تقول يحسن قوله للإمام وللمأموم، ولعل هذا أقرب الله أعلم، لأن هذا ذكر وعدد مطلوب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حصر، قال لا يقول المأموم إلا كذا أو ليقتصر المأموم على كذا، وإنما قال للمأموم قل، يقول ربنا ولك الحمد، وهو كان يقول هذا الذكر، فإذا قاله المأموم مثل الإمام فذلك حسن. نعم. وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله، وللمأموم حال رفعه، لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، وهي حال رفعه. وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد وفي حق المأموم متى؟ لأن كل ذكر له موضع، إذا أتيت به في غير موضعه ما صح. بعض الأخوة يجهل فيهوي مكبر حتى إذا وصل السجود قال الله أكبر، لا هذه ما أتيت به في موطنها. أو ينهض قائم فإذا وصل القيام من السجود قال الله أكبر، نقول لا يا أخي أخطأت. حتى إن بعض الأئمة يخطئ في هذا، يظن أن هذا لئلا يسابقه المأمومون وهو يسيء إلى نفسه وإلى صلاته من أجل الحرص على المأمومين. لا يا أخي، التكبير حال له وقت له مكان، حال الهوي. فمثلا قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد متى؟ إذا استتم قائما. وقبل ذلك ماذا يقول؟ يقول سمع الله لمن حمده. الإمام المأموم متى يقول ربنا ولك الحمد؟ حال الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم، يعني بعد الإمام. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فإذا سكت معناه وصل القيام. نحن نقول خلف الإمام ربنا ولك الحمد ونقوم. فالتكبيرات والتسميع والتحميد كل ذكر له وقت له نصيب من الحركة، فما يصلح الذكر تأتي به في غير موطنه. مثل لو قلت في حال الركوع سبحان ربي الأعلى متعمدا، نقول ما صحت صلاتك لأنك ما أتيت بهذا الذكر في موطنه، أتيت به في غير موطنه. كذلك التكبير علينا أن ننتبه بأن التكبير حال الهوي، حال الارتفاع، يعني في فترة الانتقال من القيام إلى الركوع. الهوي نفسه ركن، الذكر الذي تنطق به واجب. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده حال القيام من الركوع للوقوف، المأموم يقول بعده حال قيامه ربنا ولك الحمد، الإمام إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد، وكأن اللفظتين ينطقان بهما في وقت واحد من الإمام والمأموم، لأن الإمام بعدما استتم قائما ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد. حال استتمام الإمام قائما المأموم ينهض فينطق بهما معا، كأن الإمام قال لنا سمع الله لمن حمده ثم بادرنا نحن وإياه في وقت واحد نقول ربنا ولك الحمد. نعم. فصل. ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده، وهما الركن الثامن والتاسع لقول الله تعالى واسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وينحط إلى السجود، مكبرا لحديث أبي هريرة ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر. يقول ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده. عندنا يخر يعني الهوي من القيام إلى السجود، هذا ركن، وهو الركن الثامن لأنه تقدم سبعة. والسجود نفسه ركن، الركن التاسع. والذكر حال الهوي واجب، والذكر حال السجود الذي هو التسبيح واجب. ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده. فالهوي ركن والاطمئنان ركن، لقوله صلى لقوله جل وعلا واسجدوا اركعوا واسجدوا في سورة الحج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي يعني المسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فذكر السجود وذكر الاطمئنان. وينحط إلى السجود مكبرا لحديث أبي هريرة ولا يرفع يديه، في هذه الحال لا يرفع اليدين، عند الهوي للسجود يكبر بدون رفع اليدين، بخلاف الهوي للركوع فيكبر رافعا يديه حذو منكبيه. نعم. ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، لما روى وائر بن حجر قال ابن حجر قال كان رسول الله حجر شارح صحيح البخاري أحمد بن حجر، وأما وائل هذا أحد الصحابة رضي الله عنهم وائل بن حجر. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود. ويكون أول ما يضع منه على الأرض ركبتاه، هذا هو الأفضل، إذا هوى أول ما يباشر الأرض الركبتان ثم اليدان ثم الجبهة والأنف. وإن بدأ باليدين قبل الركبتين فلا حرج، لكن الأفضل أن تكون الركبتان هما الأولى نزولا على الأرض ثم اليدان ثم الجبهة والأنف. لما روى وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض يعني أراد القيام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه، رواه أبو داود. وهذا أفضل وأيسر، أيسر للمرء وضع الركبتين قبل اليدين. وعند النهوض بالعكس، يرفع اليدين أولا ثم يقوم على الركبتين. والسجود على هذه الأعضاء واجب، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعض، الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، متفق عليه. والسجود على هذه الأعضاء واجب، ليس المراد السجود واجب، السجود ركن، وإنما يكون على هذه الأعضاء السبعة واجب، يعني يجب أن يسجد على الأعضاء السبعة. يجهل بعض المصلين فيرفع قدمه عن الأرض أو يرفع أنفه عن الأرض أو يرفع ركبته أو إحدى ركبتيه عن الأرض، وإذا كان ذلك تعمدا ما صحت الصلاة، لأن السجود على الأعضاء السبعة واجب. والسجود على هذه الأعضاء واجب لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، من الذي يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الله جل وعلا. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني كلها، يعني أن الأنف تبع الجبهة، الجبهة سماها وأشار إلى الأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم. نعم. وفي الأنف روايتان، إحداهما لا يجب السجود عليه لأنه ليس من السبعة المذكورة، والثانية تجب لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود. الجبهة واجب السجود عليها، الأنف يقول فيه روايتان، لما يرحمك الله؟ قال رواية يقول واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها، الرواية الثانية يقول لا يكفي الجبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأنف وإنما قال الجبهتان الجبهة، فقوله الجبهة دليل على أنه لا يجب غيرها. نقول الإشارة يقول النطق قوله الجبهة دليل على أن الأنف ليس بواجب، الرواية الثانية قال الأنف واجب لأنه أشار إليه. نعم. ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، فإن فيها روايتين، إحداهما تجب لما روي عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، رواه مسلم. والثانية لا تجب، وهي ظاهر المذهب لما روى أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، رواه البخاري ومسلم. ولأنها من أعضاء السجود فجاز السجود على حائلها كالقدمين. يقول ولا يجب مباشرة المصلي، ولا يجب مباشرة المصلى بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة. كأن سائلا يقول يرحمك الله قلت السجود على سبعة أعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب أن تكون القدم على الأرض التي تصلي عليها أو على السجادة التي تصلي عليها، أم أنها لو كانت معتمدة على شيء وهذا الشيء معتمد على الأرض يكفي؟ يقول يكفي في كلها إلا الجبهة، الجبهة لا أريد أن يكون فيه حائل بينها وبين المصلى عليه، أريد الجبهة تلاصق، إن صليت على الأرض تلاصق الأرض، صليت على فراش تلاصق الفراش، بخلاف اليد مثلا يجوز أن تسجد هكذا وتجعل يديك أو إحدى يديك على صندوق أو على كرسي، مثلا الرجل قد يكون فيها خف وهذا الخف طويل مثلا، فتكون الرجل كأنها معلقة بينها وبين الأرض مسافة، إلا أنها معتمدة على الخف والخف معتمد على الأرض، هل يقول هل أنت ساجد على الأرض بخفك؟ نقول نعم، ما دام إنك معتمد على الخف والخف على الأرض فهو صحيح، لكن الخلاف في شيء واحد وهو الجبهة. يقول الجبهة قول على أنك إذا سجدت على حائل بينك وبين المصلى ما صحت صلاتك لأن جبهتك ما باشرت الأرض. لما يرحمك الله؟ يقول لأن خباب ابن الأرت رضي الله عنه يقول شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضة في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، يعني ما استجاب لنا. الرواية الثانية قالت يجوز أن يكون هناك حائل، ضع الغترة أو الشماغ أو المشلح أو أي شيء اسجد عليه. لما؟ يقول لأنه ثبت أن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. رواه البخاري ومسلم. أولا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وذاك في رواية مسلم فقط. ثانيا أن أنس أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنس رضي الله عنه منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنس معه حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام، ومدة إقامته بالمدينة 10 سنوات مع غزواته وكان أنس رضي الله عنه معه. فحينئذ نفهم من هذا أنه يجوز أن يضع الإنسان بينه وبين المكان الذي يصلي عليه حائل من فراش أو غترة أو شماغ أو مشلح أو غير ذلك، أو منديل مثلا تكون الأرض مغبرة أو الأرض حارة فيضع منديل أو شيء يسلم به من حر الرمضة أو من غبار الأرض أو نحو ذلك، لا حرج في هذا والحمد لله. إذن فمباشرة المصلى عليه أولى خروجا من الخلاف، لكن لو وضع حائلا بين جبهته والأنف ومكان السجود فلا حرج في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله.